بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة بتكمل الموضوع اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت وعايز أقول يعني كمية رسائل شكر من الأزواج ومن الأبهات بيقولوا أخيرا حد اتكلم عننا لا والله احنا بنتكلم يعني احنا طول الحلقات عمالين بنوصي في الأبناء وبنوصي في الزوجات وبنوصي في البنات كمان الكبار ازاي يبقى معاملة الآباء ولكن احنا حبينا نأصل موضوع حقوق الأب بالذات والأب في الإسلام ايه الأب في الأسرة مكانته إيه وإيه اللي له وإيه اللي عليه عشان بس يبقى أنا عندي كم من المعلومات والمعارف اللي الأم ممكن تستعين بيها عشان أكبر وأعظم قيمة الأب طبعا الأب السوي يعني بس عشان إيه برضو جالنا رسائل حرام عليكم وانت مش حرام والله إيه والله مش حرام هو في إحنا بنتكلم على الأب السوي الأب المتزن لا مش الأنواع يعني إحنا اتكلمنا عن أنواع الأزواج مش النقاد مش اللي عمال مش عارفة يلزع في الكلام مش سليط اللسان مش الودني مش الاناني مش البخيل مش المهمل يعني كل ده لا يعني واتكلمنا في اول حلقات التربيه عن انواع الاباء لكن احنا بناخد المره دي المنظور من منظور احترام للاب احنا يعني بنقول ان الاب له حق كبير جدا جدا بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين. معنى كده أن حب الوالد في القلب من حقوق الأب أن الأب يرث ويورث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الابن بينفق على أبيه كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين رجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن هذا قد احتاج مالي اتكلم على أبوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك طيب الأب بيسمي أولاده سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وسمى الحسن والحسين وسمى ابن أبي طلحة ما قال أعرستما الليلة قال هاتوا وجابوا الولد فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر طبعا كان في شبهة في موضوع التسمية يقول لك بل اسم الأب فأنا حق أسمي عتريس يلا يا أم عتريس طبعا يعني الأمر ماشي الأب له حق التسمية بس الأمور في العلاقات ما بتجيش قطع كده يا جماعة الأمر في العلاقات ما هو ده واجبي وده دوري وده مش عارفة إيه فيعني علشان هو واجبي وعلشان هو دوري فأنا المفروض إن أنا أسمي وأنت مالكيش أي رأي أم بتقول كده بتقول مش قادرة مسمي ابني خميس والتاني مش عارفة مسميه اسم غريب كده أو حتى لو كان اسم حلو بس هي مش مستساغة الاسم فبيبقى بالتراضي يا ابني بينك وما بينها تمام هو حق لك ولكن بالتراضي حتى الام تحب تنادي ابنها ما تعمليش مشكله بعد كده وتقول لك انا مش حاسه بالانتماء لابني ده أو ليه يا بنتي مش حاسه بالانتماء لا تقول لك لا هو سماه والاسم ده مش عاجبني تماما وبرتبط بقى في ذهني براجل كده له شنب عريض في مش ساكن في شارعنا وانا كل ما افتكر وينادي حد على اسم افتكر الشنب الراجل والله هذا حصل طيب فالفكره في ان العلاقات ما بتجيش قطم كده ما ينفعش اقول هو كده ما فيش حاجه اسمها هو كده في العلاقات لازم يبقى في حوار ولازم يبقى في اقناع والعلاقه على بالحب وبالمشاركه الدنيا بتبقى جميله تمام عشان النقطه والشبهه اللي حصل عليها قلق قبل كده طيب الاب بيربي ابنائه على دين ما من مولود حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهوداني او ينصراني او يمجسان يبقى الاب هو اللي بيعمل ايه دين الولد الاحسان للولد الوالدين فريضة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان بصوا يا جماعة هو احنا ليه عمالين نقول حقوق واحنا عارفين الكلام ده لا احنا بنرسخ الكلام ده تاني بنرسخ الكلام ده علشان ما يجيليش ابن ويقول لي انا انا انا انا عورت ابوي ودخلت المستشفى ورفع عليا قضيه علشان هو تطلب العلاج فوق ال 21 يوم وانا دلوقتي عندي قضيه. قلت له بس بالراحه بالراحه بالراحه، يعني مشكلتك في القضيه اللي معديه 21 يوم العلاج، ولا المشكله ان انت تعديت على بتعديت لابوك ايه؟ ضربه بمطعه، عور ابوه هنا وبعدين بيحوش وفجاب ايديه. ابوك اصل هو بس بس ابوك يا ابني، ابوك ابوك ابوك مش جوز امك، مش ابويا، وعملت فيه كده اصل هو مش فاهمني. تقوم جاي معوره. احنا بنعيد المنظومه ديت علشان الام تربي من الصغر رقم واحد الاب السوي، ما بقولكيش الغير كذا الغير كذا، اللي مش سوي ده له امور وعلاجات وكلام وحوارات، وتتحضر الراي الغلط والمنظومه الغلط اللي بيفكر فيها والنقاد وكل الكلام ده. لكن انا بتكلم على الاب ده اللي المفروض اطلع عليه النش، ده المفروض اربي عليه، ويجي في الاخر ما يجيش يقول لك ايه اصل انا قمت جاي معور ابويا وعلاج ايه ده. احنا ده من علامات الساعه على فكره. نعيد تاني، والنقط اللي انا بقولها دي تتعاد تاني. من حقوق الاب، الاب بيزوج بنته، ما فيش بنت بتزوج نفسها الا اذا كانت سايب. عن ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها ابوها، يبقى ده البكر. عن عائشه رضي الله عنها قالت، ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكحوها باطل. الاب يطاع يا جماعه طالما بيؤمر بالمعروف والخير. بس تعالوا بقى بالله عليكم وقفوا في الحته دي، تقول لك والله ده هو بص بيقولوا نعمله وصلوا وقراوا وبتاع، بس اسلوبه غير ظريف بالمره، يكرهنا في الدين وفي القراءه وفي اللي عايز يسمع منه حاجه. بيقول الامر هو انا كده كانه مثلا زللنا، وكانه مش عارف عامل فينا ايه، وكانه كذا وكانه كذا، واحنا مش عايزين نسمع منه. لا طب ما هو انت لازم في ومن احسن قولا، المفروض ان انا اترفق، فما بالك باهل بيت، ترفق بالناس بره، فما بالك اهل بيتك زوجتك. لا وانتوا من مين اللي بيبقى؟ مفيش حد بيتفرض عليه حاجه دلوقتي. فانا ادام بقول خير وطاعه له حق الطاعه. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. سيدنا اسماعيل، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. مع انه قال له انا جاي بحك حاجه غير العقل. الغلام اليهودي في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، عاده في مرض وزار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل لا اله الا الله، فنظر الى ابيه قال فسكت أبوه خلاص. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الكلام، فنظر الولد إلى أبيه فقال أبيه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه إيه؟ أخرجه من النار. لا طاع للأب وغير أي أب، لا الأب ولا الأم ولا أي حد في الكفر والعصيان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الله عز وجل يقول إذا قال إبراهيم لأبيه وقوم إني براء مما تعبدون، وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباؤهم. يبقى حتى لو كان أبويا لا، الحق حق بس بالراحة، بس بالحسنة بالراحة، لكن في كفر ما تعوش، في معصية ما تعوش. الأب يداوى ويعالج من لهمش مرمين على الرصيف، ولا رايحين في دار مسنين مش لاقيين حتى اللي يعالجه ولا لاقيين كذا. الأب يداوى يا جماعة، الابن يتكفل بنفقة علاج أبيه، ما تسيبوش يشحت عشان يجيب دواء، ولا راح يتجامل من الصيدلة عشان عياله سايبين وفين هو كان بيخلف ليه. إن كان للأب أبناء كتيرة مش واحد بس، يتوزع عليهم النفقة كلهم وعلاج أبيهم عليهم كلهم. والله ما علمنا من بركة أصابت بيت ولا أصابت مال ولا أصابت ولد، إلا وعلمنا إن الابن ده كان له حال نفقة ورعاية لأبوه أو أمه، والبركة بتاعت الأمر ده جت عليه وعلى أولاده وعلى أهل بيتي أجمعين. الأب طبعا بينصح بإيه؟ الحاجات اللي بينصح بيها الأب، أنا بس مش عايزة أسيب لكم ولا نقطة. حكايه سيدنا ابراهيم، حكايه سيدنا ابراهيم اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يبقى الاب ايه؟ بينصح، والمفروض ان هو ينصح، يعني المفروض حتى لو الابن شاف ان ابوه كذا بس يترفق معاه في الايه؟ يترفق معاه في النصح. النقطه رقم 12، الاب يعان. الاب يعان يعني ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مين اللي عان سيدنا ابراهيم؟ ابنه. ابنتي شعيب الحكايه بتاعتهم راحوا عشان يسقوا، مستنين في جنب كده عبال الرجاله ما يسقوا، فجاء سيدنا موسى ما خطبكم انتوا جايين ليه في وسط الرجال؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ها وابونا شيخ كبير. احنا كبير، ابونا كبير في السن، فاحنا اللي رايحين. رغم ان فتمرمغ انفه في التراب. مين يا رسول الله؟ قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الايه؟ الجن. الاب يؤدب. عن ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراجل راع على اهله وهو مسؤول. موقف سيدنا ابو بكر في التوجيه لما راح السيدة عائشة وكان في بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له وتزعم أنك رسول الله، فهم جه سيدنا أبو بكر عليها ويزعم هو رسول الله ولا يزعم هو رسول الله وهم بيها، فمين جه حال ما بينهم أبوها الرسول عليه الصلاة والسلام، حال ما بين سيدنا أبو بكر وبنته كان هيهجم عليها ويزعم يزعم إيه ده هو رسول الله حق. فبعد ما مشي سيدنا أبو بكر قال لها ألا ترين، شفتي ده الموقف العجيب ده الجمال، وإحنا إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هناخد موقف النبي كأب تحفة جدا جدا وفيها من الرقة الواحد يحب فعلا. هم دول الآباء اللي الواحد يفرح بيهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترين، شفتيش إن أنا حشت بينك وبين الرجل، بيلطف ما بينا، جميل جدا جدا الأمر ده. الأب يستشار ويستنصح. حديث جابر ابن عبد الله قال اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شرقا قال 29 يوم ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي كل أزواجك حتى بلغ للمحسنات من كن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة قال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله، فتلا عليه الآية قالت أفيك أستشير أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. الشاهد أنه قال لها روحي استشيري أبويك. طبعا الزوجات كلهم راح النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا له ماذا قالت عائشة، عائشة قالت إيه، قال لها قال ونحن نقول مثل ما قالت عائشة خلاص. طبعا اختار الله ورسوله. القاضي شريح لما ابنه جاله قال له يا أبي بيني وبين ناس خصومة، فلو لي الحق خلاص انتقاضيهم، وإن كان أنا لهم هم الحق فأنا أصالحهم. فقال له طب تعالى، قال له خلاص يبقى هنقاضيهم، دي يبقى أنا كده اللي ليا الحق. فقضى القاضي شريح للقوم على ابنه فعتبه ابنه، فقال له أبو إيه والله يا ابني إنك لأحب عندي ولكن الله أعز وأجل وأحب إلي منك. طبعا الأمر إيه كده، فدليل إن هو طبعا راح يستنصح وسط أبوه، طبعا إيه إداله النصيحة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. دين الأب يسد، الأب عليه دين سدوا الدين، سواء كان دين لله سبحانه وتعالى أم للعباد. عن عبد الله بن الزبير إن رجلا جاء من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم. أنت أكبر أولاده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. ودي طبعا ده معناه أنه دينه لله فأنت خلاص ينفع أن أنت تقضي عن أبيك. دين عبد الله بن جابر، جابر بن عبد الله أبوه بقى كان عليه دين الغارمين وبعد استشهاده في أحد قضى عنه إيه؟ ابنه. خدمة الأب نوع من الجهاد في سبيل الله. تيجي مثلا واحد يقول لك ايه انا مش هقدر امشي اكرش ابويا يعني، بس زوجتي مش طايقه ان انا بخدم ابو زوجتي عامله لي قلق في كذا، والله هي خدمته عليك، تطيبها تحاول تعمل الامور تشوف تطيب نفسها ازاي يعني تكسر عليها من النوايا وتقول لها النوايا بحيث ان هي الامر ده تتقبله لانه باب من ابواب الجنه. وصاحبهما في الدنيا معروفه انشكر لي ولوالديك، الصحبه بالمعروف وقرن شكر ربنا سبحانه وتعالى بشكر الايه الوالدين. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد قال أحيين والدات أبوك وأمك حيين لسه؟ قال له ألف فيهما فجاهد. صحيح مسلم أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي، حد من أبوك؟ قال له نعم كلاهما حي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بر الأب باب طبعا من الجنة واسع جدا جدا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. حديث النفر الثلاثة اللي اتحبسوا في الصخرة وكان منهم اللي واقف علشان كان بيبر أبوه، لما قال له رب إن كنت تعلم إني فعلت ذلك يعني ابتغاء وجهك ومرضاتك فازح ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. الدعاء الصالح للأب قربة وفائدة. إن مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو إيه يدعو له. يبقى أنت علامة صلاحك إيه تدعو والدي، لأنه قال ولد صالح. طيب في محاذير في التعامل مع الأب. في محاذير، اسمعوا عشان ما نسمعش المشاكل السودة اللي بتجيلنا ولا كأنها علامات ولا كأن الساعة هتقوم ولا كأن ده أبوه ولا كأن له عليه أي حرمة. اسمعوا من المحاذير في التعامل مع الأب: يحرم أن يتسبب في الإساءة للابن عن غير قصد أو عن قصد، أو يتسبب في لعن أبيه. اللي في البخاري عن عبد الله ابن عمرو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يلا يا ابن اللي مش عارف إيه عليك وعلى مش عارف. بص تلاقي أهو أنت اللي كذا. وكأن الدنيا دي بقت لبانة، وكأن ده بقى سمت عادي، دي حاجة عادية، وهم بيقولوا حاجة بيهزروا، بتهزر في السب وتسبب في سب ولعن أبوك. الكلام ده ده حرام، أكبر الكبائر. يحرم أن يسبهم مباشرة أو يلعنهم. في صحيح مسلم قلنا لعلي بن أبي طالب يا علي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه. حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون لمن تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. حديث صحيح. التبرؤ من الانتساب للأب جريمة. صحيح مسلم عن أبي ذر مرفوعا برضو للنبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل الدعية لغير أبيه، يعني هو حد قاله أنت من غير أبيك بس هو يعلم نداء أبوه إلا كفر. الحلف به مخالفة عقائدية، باب في البخاري اسمه لا تحلفوا بآبائكم. عن عبد الله بن عمر حديث رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير بركب يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. المفروض من المحاذير ان انا ما قدمش حد على الاب، هي الام بس. حديث علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصله حل بها البلاء، كان منها اذا بر الرجل صديقه يبقى صاحب صديقه وجفى اباه، يعني يحكي لصاحبه كل حاجه وابوه ده ولا فت ولا كذا وانت رايك ايه انت، ويسفه منه. قول سيدنا أبو هريرة الرجلين أتى عليه ما هذا منكما؟ قال أبي واحد منهم. قال لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ده من الاحترام. لا تدعوه يدعو عليك، ما تستدعيش الأب يدعو عليك، لأن طبعا دعوته مستجابة. وأنا قلت لكم قبل كده في حالات كتيرة جدا جدا عندهم مشاكل جامدة جدا جدا، فمجرد بس أبويا كان بيدعي عليا بكذا، وأمي كانت بتدعي عليا بكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. إن شاء الله بإذن الله يعني في المرة القادمة هناخد واجبات الأب وكيفية بر، والنبي المواقف إزاي كان هو أب كان بيعمل إيه عشان تبقى مثل لينا وقدوة. عايز الحلقة دي تكتبوا الحاجات اللي قلناها وتقعدوا كده كل أسبوع تاخدوا حاجة تطبقوها، تعلمي أولادك الأمر ده. وإنت لو بنت شوفي لو بتعملي حاجة من المحاذير، وإنت لو ولد بتعمل حاجة من المحاذير دي أقف، لأنها كبيرة وباب واسع من أبواب الجنة، يعني تتمرمغ أنفك في التراب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل بيوتنا وبيوتكم كلها عامرة بالتقوى والإيمان، اللهم أمين. فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعة ناخد الأسئلة بتاعتكم واتصالاتكم، فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد بسرعة كده الأسئلة اللي على اللايف. عندنا مي توب فان، ماشي يا مي. رؤية جديدة بتقولي لو سمحتي ممكن أسألك على سؤال؟ أنا عايشة مع حماتي وبتبهدلني وكلام جارح قدام بنتي، سبت لها البيت زعلانة منها وقلت لجوزي ان همشي، وفعلا رحت بيت اهلي واتصل جوزي بعد ما وصلت بيت اهلي وقال لي رني عليها واستأذني منها انك مشيت. قلت له ازاي استأذن منها وانا ماشية بسببها؟ لازم تعرف ازاي تعاملني كويس. قال هسيبك شويه ولاقيكي كلمتيها وانا مش قادره اعمل كده، ساعديني. بص حبيبتي، مساعده في امر زي دوت، الزوج اللي بيفرض على زوجته، هو انت بتستاذني منها ليه؟ هو انت متجوزه انت تستاذني من زوجك؟ هو لازم يفهم كده. يا ريت تجيبيه كده وتشديه يقعد يسمع اللي انا بقوله دوت. يا ابني استئذان الزوجه لا من ابوك ولا من امك ولا من اخوك ولا من اختك، مفيش، مش دول خالص، ولا من مرات اخوك الكبير، اصل هو الكبير واللي شالنا، فانا استاذن تستاذن مرات اخويا الكبير؟ لا، استئذانها من زوجها والمرأة وليها زوجها، خلاص تستأذن منه، راحت وأذن لها وانت أذنت لها وقالت لك أنا ماشية، وأمك عملت وشتمت وبهدلت وكذا وكذا. احنا بنقول التعامل يا جماعة، ما تخلوش الزوجات تكره أكتر ما هم أصلا معبئين نفسيا. يعني أصلا كفاية الميديا وكفاية الموروثات وكفاية الأعراف اللي موجودة، فوبيا من الحمى، مع إنها ممكن تبقى طيبة جدا، لكن مع موقف زي ده بقى أنت اللي تكرهها أصلا إن هي تتعامل معاها. تستأذن منك انت يا ابن الحلال، انت الراجل، انت اللي اتجوزته، انت الراجل، فتستأذن منك، تستأذن منها هي ليه؟ تاني حاجة، في احتراب. انا مش جايب بنت الناس من بيت اهلها عشان واحدة تشتمها ولا واحدة تقول لها ولا واحدة كذا. عملت وغلطت مش بالشتايم ولا ده قدر، ده استطاعتها، ها تشكر كتر خيرها بالادب وبالذوق وبالاحترام في الكلام، اعلى القيم قدرني قدرك، لكن تشتمي والكلام ده وست كبيره نجيب العيله وطلاق وبتاع وانت بقى لا اصل انا مش قادره، لا قول لامك يا حبيبي، قول لامك يا ابني، قول، لان ده ما فوق ده مش من عدم البر، قول لها من فضلك ما تشتميش زوجتي، عايزه حاجه هي عامل تكلميني انا وجهها انا، لكن ما حدش يشتمها لان اسال عنها امام الله. الامر الثاني، موضوع في البيت تحدد مسؤوليات عشان ما حدش يحتك بحد، لكن اعدل واصوب بالشتايم لو ولا هزر، تقول لك انا بهزر ما سلفتك كده بهزر وبشتمها، لا زي تشتمي سلفتك زي ما انت عايزه، واللي انت عايزه تشتميه ومشتميه وما زي ما انت عايزه، تحاسبي عند الله على الفاظك، لكن لحد عندي ما حدش يقدر يقول كلمه ولا لفظ ولا اسمع بكم، زي ما بحترمكم وبقدركم المفروض تحترموني. تمام خلاص يا رؤيا، قلت لك كل اللي انت عايزاه اهو. اسماء بتقول يا دكتوره ادعي لابي بالرحمه لانه ربانا وعلمنا وحفظنا القران، وكان يقول عليا او اخواتي اننا ريحانات بيتي، الله يكرمه الله يكرمه، رفيق، اللهم اجعله رفيق النبي في الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، كان يقول على فاطمه ريحانه البيت، والله اللي بيتاسى بالنبي هيبقى معاه في الصحبه. اللهم اغفر لوالدك ولكل اب على شاكله، طيب رقيق حنون هين لين سهل مش صليط قاسي، وتكرهه البنات ويقول لك ما احنا الشايين كرهنا الجواز، جواز ايه اللي هنتجوزه بسبب الاب؟ ما انت شايفه الاب بيعمل ايه؟ احنا بنقول نحترم بس يعني ما بلاش تبقوا قاسيين. ادعو الله له بالرحمه ومرافقه النبي، اللهم امين. رؤيا بتقول انا مش عايزه اروح عندهم ما تعبوني نفسيا، ماشي حقك، اديني جبت لك حقك اهو، وبعدين سمعيهم الكلام ده. نيس نسايت ماشي بتقول من فضلك كيف اتوب من الغيبه؟ بصي يا بنتي، لو ينفع ان انا اروح اللي اختبت اقول له انا اختبتك وما يسيبش ضغائن هينفع سامحني كذا كذا، او لا لو قلت هيجيب قطيعه اكتر يبقى اروح في المكان اللي انا اختبته فيه واسات اليه فيه وامدحه فيه، وبعد كده ادعي له اللهم اغفر لنا وله وانتهي، هو ده العلاج وانتهي. طب عايزه ادب نفسي اكتر طلعي صدق، ولكن ده اللي قال انا اما اروح اقول له استسمحه في الدنيا بدل ما يمسكني على القنطره في الاخره، باب الجنه قدامي واقف لك على القنطره مش هيعديكي، عايز اللي انت قلتي عليه وقلتي عليه الكلام خلاص تمام حصل كده توكلنا على الله، لكن لا ده انا لو قلت هتحصل قطعه تحصل مصيبه ومشكله اكتر، لا يبقى خلاص نعمل ايه؟ نقول ندعي له واروح في المكان اللي انا ذمته فيه وامدحه فيه. معانا اتصالات؟ طيب معانا ام ابراهيم من الغربيه. السلام عليكم يا ام ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله، زي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. اخباركم ايه؟ الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. عايزين نستشير حضرتك في مشكله عندنا كده. عينيا ليكم، اتفضلي. الله يكرمك. احنا اسره معتقلين يعني، وكان في مشكله عندنا وبنعرضها على قناه من القنوات اللي هي ضد الانقلاب وكده يعني. بعد ما خلصنا بنتي اللي كانت بتتكلم وكده، فوجئنا بعدها بالمعد بيكلمها وبقول لها احنا يعني بعد اذنك ممكن ان انا يعني اكلمك في موضوع خاص وكده، فقالت له ماشي اتفضل. فقال لها طب ممكن اتقدم لك وكده، انا عايزه اخطب. الله الله الله، لا لا لا الكلام ده على على قنوات من قنواتنا يعني. فالموضوع ده احنا بقالنا يعني فتره عايزين نتواصل مع حضرتك يعني علشان نستشيرك يعني. طيب المهم عرضنا يعني، احنا استخرنا ويعني احنا فوجئنا طبعا بالامر، في طبعا تخوفات كتيره جدا. طب انت يا ابني يعني ما بتخطبش من اللي عندكم ليه؟ قال لا احنا عايزين نخطب من مصر وكده، واحنا اسالوا عليا وانا اسمي كذا كذا، وتوصلنا فعلا يعني قدرت اوصل لحد يعني اتقال له فعلا ايه شغال فعلا وكده يعني. بس تمام. طبعا فانا رحت لاخوها المعتقل واستشرته وكده، فقال لي يا ام ده في انا عارف هنا مشاكل اتعرضت علينا كتير، ويعني طبعا ازاي هي هتبقى فتره الخطوبه كلها هو مطارد طبعا وبره، وفتره الخطوبه كلها هتبقى بعيد عنه، وازاي يعني اول ما تروح له كده هتبقى هي هتبقى خلاص عقدت وزوجته وكده يعني. فاحنا هي استخارت كتير ومش عارفه توصل لحل، وبعدين في الحاح برضو منه، احنا خايفين نبقى ظالمينهم يعني. الناس اللي احنا، لان احنا في ابتلاء برضو صحيح يعني، فطبعا هم برضو مطاردين، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. وانتوا حضرتكم يعني ما شفناش حد ناقش الموضوع ده يعني، ولا اتكلم فيه، مش عارفين نعمل ايه. ففي ناس كانت مطارده وسافرت بره بزوجاتهم، دي بقى المشكله اللي حاصله عندنا. ولما راحوا خصوصا عندكم في تركيا يعني، انفصلوا عن زوجاتهم وشافوا يعني، وفي مشاكل، فاحنا بنقيسها بكده يعني. طيب هي طبعا خايفه جدا يعني. يا بنتي هم ناس كويسين، وهم في مصر وهو هناك، والشباب برضو مين بقى اللي يعني كده، فاحنا هناخد ايه؟ ولا راي حضرتك ايه؟ طيب ام ابراهيم بنتك بتسمعني ولا انت بس اللي بتسمعيني دلوقتي؟ لا بتسمعك. طب يلا بسمعك يا طب من فضلكم بس الاعداد اسمعيني، اكتبوا بس اسم ام ابراهيم كده عشان نعمل الشغل العظيم ده. اكتبوا ام ابراهيم يا استاذ احمد الله يكرمك. بص يا ام ابراهيم، اولا انا عندي معايير في القبول، من ترضون دينه وخلقه بسال عليه وبسال على اهله، وطبعا شوف ظروفه وكذا وكذا وكذا. طب اصل بيحصل بره، مش في تركيا بس يعني، بيحصل بره مش عارفه عندكم كذا، وفلان جه وطلق كذا، والشباب ما اعرفش سمعنا عنهم، ما اعرفش بيروحوا تقسيم وبيروحوا يعملوا ايه، وما اعرفش كذا وكذا وكذا. كل الكلام ده يحكمه حاجتين، ان انا اختار المستشار المؤتمن اللي تجيب لي بصي من الالف للياء، وده انا هعمله لك ان شاء الله، هعمله لك حسبه لله. والامر الثاني بفضل استخير الله سبحانه وتعالى لحد ليله الخطوب. طيب هو يعني الامر الثاني اللي مخوفكم ان هو لا لو راحت وراحت ما فيش، والخطوبه والسكايب ومش عارفه الكلام، وهتروح لعروسه. انا اعرف بنات، شوف انت بتقولي حالات كذا، لا انا اعرف بقى حالات ثانيه وبنات يعني ولاد شهداء وناس اللهم بارك وموجودين هم سامعيني وعارفين دلوقتي، وجت عروسه يا حبيبه قلبي، هي جايه عروسه ولوحدي ومن غير امي، والحمد لله كنا حواليها ومعاها وكذا، واي حاجه بيعملها لها بنتصل، بصوا شوف احنا اللي واقفين، احنا هنا امهاتها، كل دول حمواتك. فطبعا لا يعني ادام في صحبه وفي الايديولوجيه اللي انت عارفاها وتحت سقف امر معين وله مرجعيه وحد كويس، ليه نمنع الخير؟ الراجل يعني ملح، فده اللي بيلح ده ما يتسابش. فطبعا انا هكلمك بعد الحلقه ان شاء الله يا ام ابراهيم، ونشوف الموضوع دوت ممكن يمشي ازاي. وزي ما قلت لك معايير الاستخاره والمؤتمن، من المؤتمن الاستشاره من المؤتمن الصادق اللي يجيب لك الامر، تمام كده؟ وباخد بالاسباب يا بنتي، باخد بالاسباب. ها معنا اتصال؟ طيب استاذ احمد شكله كده ما شاء الله كده شكله بيناقش الموضوع، فخلونا ناخد خلينا ناخد كده حاجه من اللايف، وبعدين ناخد رساله من الرسائل اللي معانا. حياه الفؤاد بتقول لو سمحتي هل فعلا في صلاه اسمها صلاه الشروق؟ لا ما سمعتش، انا اعرف صلاه الضحى بس. وما الفرق بين النافله والسنه؟ النافله هي السنه، النوافل هي السنن، السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هي النوافل. وما اعرفش حاجه اسمها صلاه الشروق، لا الشروق الساعه كذا، فبعده بربع ساعه ولا ثلث ساعه بنصلي صلاه الضحى، وتسمى صلاه الاوابين. يجزا ركعتي الضحى يقزا عن كل سلامي من سلمي الجسم، 365 سلامي في الجسم، يعني فقره من الفقرات العظمى، يجزا عنهم ركعتي الضحى، ويسمى صلاه الاوابين، وهو باب من أبواب الجنة. ناخد كده بسرعة بالأستاذ أحمد، بيقول لنا اتصال. السلام عليكم يا دكتورة، أرجو الرد على سؤالي. أنا فتاة عمري يقرب من 23 عام، تعليمي عالي ذات طابع ديني، وأتمنى من الله الثبات وزيادة. كل دي عايزة أقول لكم رسائلكم بس عشان إيه ما تزعلوش. أصابني زيغ فأتمنى من الله أن يردني إليه، اللهم أمين يا بنتي. بتقول كنت ملتزمة فيعني إيه حدد شوي. المشكلة هي أن أنا تمت خطبتي لشخص متدين، وكنت ما زلت مترددة بعلاقتي معاه، فهو أولا لا أشعر برغبة تجاهه، ما عنديش مشاعر عنده، حديثي معه عدة مرات والأمر عادي جدا، تعليمه متوسط، كان له علاقات بالسابق قبل التزامه، وبيتكلم في التليفون مع البنات قبل كده يعني. عايزنا أتكلم معاه باستمرار وبيغزلني في الكلام، ولكن لا أتجاوب معه. ماشي كويس. وينزعج كوني لا أتصل به ويقول إن أنا ما بهتمش، ولكن الشهادة وإحقاقا للحق عائلته جيدة، في قبول لمعظم الأمور والشروط، والده والدته ملتزمين، طيب القلب حنون يهتم بمن معه. وعندما صرحت في مرة أني أخاف من الزواج ولم أكن أريد الارتباط بسبب كثرة المشاكل التي أراها بالمجتمع أو الجواز يفشل، رد علي كلام كويس وقال لها افعلي اللي أنت شايفاه صح بس ما تخافيش مني، لكن هو مش وأنه لا يحتمل صدمة أخرى لأن كان بعد موت أمه وكذا. طيب فين المشكلة؟ مشاعر قلبها مش حاسة بيها، التميز والاختلاف بينها وبينه، طريقة التفكير إيه كمان، معظمهم متولدته كذا كذا كذا. طيب لا يحتمل صدمة. طيب أنت عايزة إيه بالظبط؟ صراع. واحد يقول لي هو جيد ومناسب، والتاني يقول لي لا انت تستحق افضل منه. بص يا بنتي، اي مرحله خطوبه، اي مرحله عريس جاي، وانا على فكره معظم البنات كده، مش عايزاك تخضي، معظم البنات كده يقول لك ايه، لا انا إيه انا جاي العريس وانا مش عارف اعمل ايه، اخد قرار ازاي. ما انت واحده مثلا كنا بنعطيهم مثلا دور عن ازاي تختاري وانواع المخطوبين وتعملي ايه وكذا، تقول لك انا كده قلقت مش هعرف. بصي انت كده قلقتي عشان حتى نفسك مكان، وحد حاسه ان انا مش عارفه اجيب انهي شرط. انا باخد بالاسباب وبقعد معاه وبساله في المخاوف، هو ينفع؟ ينفع. اول مره بس شفت القبول، ها ينفع؟ ينفع. الراجل ده حاسه ان هو ينفع يقرب منك يمسك، ينفع في قبول مبدئي للشكل والكلام واللسان، تقول لك اصل لسه فانا مثرا. طب ما انت مش انت اذا كنت انت بتعيبي عليه من دلوقتي امال هتقبليه ازاي؟ القبول ان يبقى عندك ارتياح قلب داخلي للشخص وللشكل وطريقه الكلام. ها تقول لك لا اصل كل شويه ماسك المنديل والله بنسمع كلام عجب جدا. فالقبول عدى المرحله دي، المرحله اللي بعديها ببتدي اسال، عايز شكل بيتك ايه؟ منظومتك عن الزواج، نظرتك للزواج، عايز بيتك يبقى شكله ازاي؟ طريقه معاملتك معايا، عايزني انا اعاملك ازاي؟ عايز الاولاد شكلهم ايه؟ مش شكلهم ايه، شكلا في التربيه، حابب الاولاد نعلمهم ايه؟ طب ايه الامتيازات اللي نقدمها لربنا سبحانه وتعالى فيهم؟ واقعد معاه في الاسئله دي واشوف وعيني عليه، ما تتكسفيش تقول لك ما شفناش الا الشراب، كان لابس شراب ابيض وفي خطين حمراء، تقول لك دخل بالجزمه وما قلعش والسجاده لسه غسلت بس تحت. لا شوفي، شوفي هو بيتكلم، شوفي هو بيناقش، شوفي لو حد استفاد، شوفي لو ابوكي سال سؤال في الماديات البادي لانجوج بتاعته والرياكشن بتاعته كانت عامله ازاي وهو بيقول الكلام ده. من حقك فرصه، وما انتوا جايين في وقت الشوفان تقول لا بس انا مكسوفه مش هشوف، والوقت الثاني عينيكم مش هتقول لك ده كذا وده كذا وما شاء الله. خلينا في الصح، امني نظرك واستخيري على الكلام والمخاوف بتاعتك قولها له. موضوع بقى انا متردده، اصل هو تعليمه متوسط، اصل هو كذا هو كذا، ويجي لك احسن منه، استخيري. بصوا بصوا، عشان احنا بنستخير غلط، استخيري يا رب اخد فلان ولا ما اخدوش. لا الاستخاره، طب انا قررت ان انا اخد فلان، يا رب ان كان خيرا لي فقدره يسر لي، وان كان شرا لي فبعد عني وبعد عني ثم اقدر لي الخير حيث كان، لكن يا رب احمد ولا محمد يا رب؟ ها لا، انت بتختاري حد وبتستخيري عليه، هو ده. يا رب اروح الكليه ولا اخد مش عارفه ايه، اروح طب ولا اروح هندسه؟ لا اختاري واستخيري على اللي انت اخترتيه، مش ده ولا ده، مش كده، عشان احنا بنستخير غلط. والاستخاره مش شرط تشوفي رؤيه خالص، ارتياح قلب. لا كنت الاول قلقانه كده، لا دلوقتي انا بنتكلم، امتى بقى العقد، امتى مش عارفه الخطوبه، فرحانه شويه، او يعني ما بقاش عندي المخاوف، يعني بيبقى ارتياح قلبي، مش شرط تشوفي رؤيه. تمام كده. معانا ام جويريه كفر الشيخ. ماشي يا ام جويريه. جويريه دكتوره، انا جويريه كلمت حضرتك قبل كده. اهلا وسهلا يا جميل. الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا كنت عايزه استشير حضرتك في حاجه، انا عمري 17 سنه وبدي درس قران يعني، بس الاطفال اللي عندي مش عارفه، مش موظفين على الحفظ يعني، بس مش عارفه ازاي اعرفهم يحفظهم من غير مزعق ومن غير مضرب وفي نفس الوقت بطريقه لطيفه، مش عارفه اتصرف في كده. وحاجه تانية كنت عايزه اكلم حضرتك خاص ضروري قوي. حاضر. يعني يا ريت حضرتك تكلمينا خاص، اتواصلي معانا، كلمت حضرتك قبل كده وعارفين انك هتكلميني خاص. بصي يعني انا هفتح يعني هخلي بس التليفون مفتوح نص ساعه، انت وحظك، لان بيجي ولا 30 60 مكالمه في نفس الثانيه، فيعني اقفل على ده يفتح، اقفل على ده يفتح، لكن اكتب لي اسمها يا استاذ احمد وهكلمك. طبعا اولا جزاك الله خيرا على موضوع التحفيظ ده اولا في ميزان حسناتك، ويا رب يحشرك كده في اهل القران وزمره اهل القران ونشر الخير يا رب، اللهم امين. بصي يا بنتي، الاطفال الصغيرين محتاجين تحفيز، تحفيز وتشجيع. وش بيضحك؟ عمرنا كل واحد في حياته شيخ او محفظ فاكر بسمته، فلان الشيخ فلان الاستاذ الفلان الله يكرمه والله كان بصه يعني مجرد بس كده ضحكته، ولا فلان بقى اللي ماسك الفلكه وقاعد لنا كده من الفلكه ويقول لك ده فلان مش رايحين له ده تاني، احنا مش عايزين نروح المسجد ليه؟ في اللي ماسك العصايه. لا خالص، ما تكرهوش الناس الاطفال في حفظ القران، واحنا عملنا كذا حلقه على تحبيب الاطفال في القران. بصي عندك صندوق، اي صندوق، صندوق كرتونه واللي فيها بسلوفان، ها ومجايه حاطه فيها فراوله بقى وبونبونيهات ومروحه ومش عارفه العروسه اللي بتعمل ايه والتوكه اللي ايه والشراب اللي ايه والمسدس اللعبه، كل الحاجات الجميله اللي بتاعت الالعاب دي، وهاتي ميزانيه واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى. تعالى شوفي مين الضار اللي بتعمل قولي احتسبه، عايزين ميزانيه هدايا وحطه اللي تسمع ايه. طيب احفظهم ازاي من غير ما كده؟ بصي الترديد الترديد الترديد، الايه 5 الايه 10 وبعدين الايتين 5 10، يعني مثلا تبت يدا ابي لهب وتب، تبت يدا ابي لهب، كل يقول 5 10 5 10، واجيب بقى بعد يا ما اغنى عنه او عما يتساءلون بنفس طبعا نغمه، وقولي صح عشان هم يحفظوا صح، ينوبكوا ثواب، ما يبقاش كر لحد مخلص ربع ياسين ولا لحد مخلص لحد الاسراء ونص القران وهو يعني الفاظه ولا مخارجه ولا حتى الاداء بتاعه مش جيد بسبب اصل نحفظ احنا، لا ما هو احنا عايزين الاداء والتدبر. بحكي القصه واشوف اسباب النزول واحكيها لهم، وشفتوا بقى دوت ابو لهب عمل ازاي، وبرغم انه مات بعد نزول الصوره ده بعشر سنين، بعشر كان ممكن يتوب كان ممكن يسلم، ولكن لا، صدق قول الله فيه عن طريق النبي عن القرآن، القرآن صادق والقرآن يقول الأحكام لأنه عارف وبيخبر الناس. وابتدي احكي القصص بتاعتها واقول يعني برضو شفت نوع من انواع التحفيز كان في النورانيه في المقارئ اللي بتتعمد القاعده النورانيه مثلا ياخدوا ايه والسماء ذات البروج ويفضلوا بقى ايه يشاوروا، او مثلا تبت يدا، احنا فاكرين الكلام ده، انا قلت لكم القصه دي قبل كده لان احنا فاكرين الكلام ده. فطبعا بتختار الاسلوب المحفز والاسلوب اللي بيحببهم وبالراحه وبتبتسمي وصندوق الهدايا الجميل بقى عارفه انت عامله بيه شغل كده، ها مين اللي قايل الايه هي فراوله فراوله والله ولو حتى بقد كده اهو بتفرق، ويبقى عندهم الفراوله دي كانها هديه الدنيا والاخره. والتحفيز ان شاء الله اكلمك خاص برضو يا جويريه. ناخد معانا ام ياسر من اسكندريه. السلام عليكم يا ام ياسر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حبيبتي؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا ام ياسر. سؤال يعني ممكن بس تعلي صوتك، كلميني من التليفون وعلي صوتك عشان اسمع. السلام عليكم وبركاته. ايوه حبيبتي ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله. اسمعيني من التليفون يا ام ياسر، اسمعيني من التليفون وعلي صوتك. انا سمعتك من التليفون. يلا بينا. طب اتفضل. انا سمعتك من التليفون والله ما حكيتش في الزيارة. اتفضل. انا اولا بحبك في الله والله. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا رب. انا عندي سؤال يعني هو خط بين زوجي وابني. تمام اتفضلي. انا كنت سمعت الحلقه بتاعت حضرتك. نعم سمعت الحلقه حضرتك فعلا شايفه مش عايزاك تعيطي. حاضر اهدي بس. طيب بصي يا ام ياسر عشان انا مش سامعاكي حقيقي، روحي مكان فيه شبكه وبالراحه خالص كده بهدوء وانا هسمعك بالراحه. ها وروحي مكان فيه شبكه عشان مش مفسره الكلام. لا بس هو الذكر يعني هو ابن الذكر. تمام. والولد بيتعامل معاه يعني دايما يفرض يحب ان هو يتعامل معاه، وهو دايما بابا ربي دايما نقده، برغم ان هو يعني الحمد لله طول عمره من صغره هو شايل نفسه متحفظ ان هو ما يبقاش مثلا علي ان هو معاه خارج كليه وكده، وهو مش عارفه يعني انا مش عارفه اخليه ابوه يحبه. طيب انا مش عارفه ليه ما قعدتيش مع ابوه؟ ليه ما قعدتيش مع ابوه قولوا له ما تتعاملش مع الاولاد كده؟ إيه هو دايما اقول له طب ليه بتتعامل كده؟ هو شايف ان الولد قريب ليا جدا. يعني احنا انا وهو اصحاب، فدايما هو يشتري لي كل شيء الرش اللي هو بيعملها، لو عمل اي حاجه لو اي حاجه تتخيليها يعني شاب بقى وكده. فدايما هو يشتري لي وكده، فدايما هو ما كانش قريب منهم طول عمره، هو مش قريب لولاد يعني انا معايا ولدين وبنت وهو البكر بتاعي. فهو لما العيال كبرت بدا ان هو لما يشوف اما شافهم ان هم قريبين ليا قوي قوي يعني بدا ان هو يميل لبنتي اللي هي صغيره اللي هي متجوزه، لان هو دايما ايه مفضله حتى مفضله عني انا شخصيا، يفضل برضه انه يوصلني عني برضه شخصيا، انا ما عنديش مشكله حتى ساعد الولد يوصلني لما اتجوز وكده. ف فبقول له حتى اخوه برضه ساعده، يعني هو كان عنده كان معتقد وكده، فالحمد لله اول ما طلع وكده زوجناه الحمد لله، ويعني بفضل من ربنا. ثم ان اخوه هو اللي اداله كل الفلوس اللي كانت معاه، يعني كان معاه يجيب شقه وهو اداله الفلوس وما اعترضش في اي حاجه. فلما الولد اتجوز اللي هو الوسطاني ده، فاحنا بنقول يعني خلاص انا خطبنا له وكده، فبرضه الحمد لله يعني لان انا واحده كويسه وكده وخطبناه. فالمهم يعني هو مش عايز يساعد، يعني حتى اخوه اللي هو اتجوز ده بدا ان هو يبص لبيته بقى، وان انا معليش انا ما فيش انا مش طارق، خايفه ادي على اللي هو متجوز، يعني هو ما شاء الله حتى من عيشته هو شغلانته حلوه، هو مهندس اسانسيرات فما شاء الله دخله مش وحش، بس انا خايفه ان يكون في حد مطغيه ان هو ما يساعدش اخوه، برغم ان هو اخوه ساعده كتير جدا، بس اني ولادي طيبين مش قادره افتكر. طيب فانا ممكن يعني ممكن الموضوع يتطور قوي، فانا ممكن اكلمك خالص، بس انا عايزك تشديني في حاجه دلوقتي، ان ايامي ايه مع ابوه بحيث ان هو يعني يتعامل معاه، يكسب رضاه، ما فيش رضا خالص عليه، دايما مش راضي عليه، دايما في كل حاجه يعملها. يعني اقرب مشكله حصلت، هو كان قاعد فتره ما يصليش، طبعا الصحاب السوء وكده، فمنع الصلاه، فبدا لما خطب قلت له يا ابني انت الحمد لله ربنا كرمك وخطبت ولقيت ناس كويسين، اتقرب من ربنا عشان ربنا بقى ربنا بيبقى مع اللي هو خاطب ده اللي عايز يتجوز، تفتح لك باب الرزق وكده. صراحه ايه اللي ماشي ماما، فلقيته يعني الحمد لله رب العالمين بدا يصلي، فجاه الجمعه اللي فاتت كان تعبان وما قدرش ينزل، وقعد في الشارع استناه بعد ما ابوه صلى الجمعه، ده راح قايل له انت مش هتصلح حالك في الشارع. وطبعا احنا مستوى يعني مستوى بتاع ولادي ما ينفعش يتعامل معاهم كده، فالولد بقى نفسيتي تعبانه لدرجه ان فاتشر التاني تاب تعب. طيب اسمعين. حاضر اسمعيني يا ام ياسر، انا كده يعني شبه خدت صوره. بص يا ام ياسر، موضوع الاب اللي دايما فيه يعني شجار مع ابنه او دايما بينقد ابنه ما بيحبوش ما بيحترموش، لا هو عايز ابنه في احسن صوره، لكن هو ما عندوش الاسلوب اللي يوصل ابنه لاحسن صوره. يعني ابنك ما بيصليش، رحت فضحته في الشارع وقدام الناس وكذا، وما انتش نافع وما فيش حاجه هتتم لك وربنا مش يعني ما ينفع، لسه بنقول ما ندعيش، يعني ما ندعيش على الابناء. فالامر ده هل انا بسالك انت بقى، وده الخطوات اللي انت تعمليها، قعدتي مع زوجك وقعدتي ليه انت بتعامل الولد كده؟ ما ينفعش واد كبير وخلاص خطب اهوت وكذا وكذا، وانت ليه بتعامله كده؟ ليه بتعامله بالاسلوب ده؟ ليه دايما ناقد ناقد ناقد؟ ما تشوف حل، طلع نفسك من المشكله، ارجوكوا طلعوا نفسكم من المشكله وشوفوا الحل. ما هفضل عايش في المشكله، اصل هو اصل كان بيعمل، اصله شبهك، اصله بيزيك، اصله بيفكر زي زوجه تقول لي، بقول انا هفضل اضرب الواد ده عشان بيفكرني بيك بيعمل زي ما انت ما بتعملي، وانت ربيتيهم وسقيتيهم وعملتيهم هم نسخه منك، فينتقم من الاولاد من امهم في الاولاد. طبعا ده من صح الخسران، في اسلوب في الكلام، في اسلوب في التربيه. صاحبهم ده ما ينفع، صاحبك ده ما ينفعش تزقه، صاحبهم يعني لاعبهم سبع، علمهم سبع، وصاحبهم سبع من بعد 14 ده ما خلاص 21 ده صاحبي انتهينا. ما ينفعش ابدا ابدا ابدا ان انا اتعامل معاه بالشكل ده. بصوا يا جماعة أرجوكم اتعاملوا مع أولادكم برفق وبلين وبحب، بلاش أسلوب النقد. عايز تقول له حاجة، ما صلاش الجمعة، مصيبة وكبيرة، ما صلاش الجمعة، ولكن في أسلوب للكلام، في تحبيب للأمر، عليك وعلى الصلم، أنت عليك وعلى أبوك وعلى اللي جابني البيت، ما ينفعش أستدعيهم لدرجة إن هم يكرهوا. فلازم الرفق ولازم اللين، فانت تقعدي مع زوجك وتقولي له ايه الاسباب، طب تعالى نحل بالراحه، طب تتكلم باسلوب افضل من كده معاه، طب حاول كذا. اخوه بقى ما بيساعدوش ما بيعملوش، هو يعني قرر مساعده اخوه وخرافه دي يعملوا الله سبحانه وتعالى يا بنتي عوضه خير. ما يعملش الامر، ما يعملش يعني الخير او الصدقه ويرجع يندم عليها، خلاص هو طلعت من عال كذا، واخوه هو حر يعني، هو ده خلاص اسلوبه، ده طريقته، ده نيته، خلاص انت ادعي له بالبركه. ودايما دايما دايما الكبير دايما بيبقى ملتجئ لامه، ده معروف، الا في بعض الامور يعني بيبقى للاب ما فيش مشاكل، هو الاب يعني احنا زي حبتين وكده. فانا عايزاكي تستغلي الامر ده وتوجهي للصح، ادام بيسمع منك يا ابني كذا، يا ابني كويس انه استجاب لك، يا ابني ما ينفعش صلاه الجمعه، يا ابني صلاه الجمعه كذا، وبيننا وبينهم الصلاه والكفر، وربنا يبارك لك ازاي، وعايز ربنا يعينك ازاي. كلامك ادام بيسمع يبقى انا بدعي وانا بقول له، ومره انا ومره والده ومره كذا، نحتويه ونحوط عليه بحيث ما يفلتش مننا. ده جزء. الجزء الاخير اللي انا عايزاكي تستعيني بيه، طبعا تستعيني بالدعاء لله سبحانه وتعالى. الدعاء يا بنتي يعني بيرفع الابتلاء وبيرفع البلاء، ودعاء الام مستجاب. ادعو الله سبحانه وتعالى له ولك يا رب بصلاح الحال. ها معانا اتصال ولا ناخد بسرعه حاجه؟ طيب وماله، مش مشكله هناخد حاجه برضه. طيب بعد اذنك يا دكتوره، وصلوني بالدكتوره بالله عليكم لو سمحتوا، لو سمحتوا بالله عليكم، بصوا شكل البتاع عامل ازاي، ممكن كان الورقه جت اهي، كان ممكن تكتب الاستشاري يا جماعه ارجوكم، الاسئله بتاعه الخاص او اللي على الواتس او اللي على الصفحه ارجوكم اكتبوا، مش ممكن اقول، ممكن اقول وصلوني، عايزه اتكلم، عايزه اقول واكتبي، كان زماني شفتها. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، انا متزوجه من 19 سنه، راجل تاب ومحترم ونضيف جدا بمعنى الكلمة، بس ما عندوش تفاهم، هو لا عنده لا رأي ولا رأي آخر، بيضرب وهو رأيه بس وما بيسمعش كلامي. بصي هو مش مطالب ان يسمع كلامك، لكن ممكن يعمل حاجة اسمها حوار وتفاهم وإقناع، أنا عندي وجهة نظر وانت عندك وجهة نظر، مين اللي يمشي الصح؟ مين اللي يمشي الصح؟ انا هو صح. طب هو ما بيرضاش حتى لو الصح، مش عرفك ان قولك الصح. احنا قلنا قبل كده في موضوع الطاعه دي، طاعته واجبه. طيب انا بقول يا ابني البدائل كذا، وانا شايفه ان لو اخترنا الحل بتاعك السلبيات بتاعه كذا كذا، وانا بقول لك الامر واحد اتنين تلاته، والله ان شئت فعلت، ان ما شئتش انت حر في رقبته هو، انا مالي، انا ربنا هيحاسب مين دلوقتي؟ هيحاسب ان هو صاحب القرار وهو اللي اتاخد. طب انا نصحته وما انا قلت له، هو مش هيقول، طب اعمل ايه؟ بركه طاعتك ليه الله سبحانه سبحانه وتعالى يبارك في الرأي الخطأ اللي هو اتخذه، واحنا قلنا الأمر ده قبل كده. لكن احنا بندعو كل راجل أرجوكم، انت هي بتقول كويس وحنين وملتزم وكذا، بس ليه ما بتسمعهاش؟ يعني هي الزوجة ايه غير انك تسمع لها؟ احتويها يا ابني وطبطب عليها واسمع كلامها، اقنعها، شاورها في الأمر وبتاع كده، قولها بس ايه هشوف كده، عايز تخلفها بعد، بس اسمع منها وطلع كده. وساعات جدا والله بيبقى آراء الزوجات تحفة جدا وعقلهم منظم ومرتب، يعني فليه ما نستفدش بحاجة زي كده؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان يجعل الأزواج يسمعوا زوجاتهم، يسمع الزوجات يسمعوا كلام أزواجهم، ويبقى البيوت كلها طاعة ورحمة، اللهم أمين. يعني سعدت بكم النهاردة، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.